أحسنوا للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والمقصود بالوجاء هنا أنه يقطع، ما يقطع الشهوة بالكلية. هكذا الوجاء هنا لا يقطع، ما يقطع الشهوة، لكنه يحتفظ بها يعني يهذبها وتبقى كاملة، بدليل أن الذين يصومون الاثنين والخميس وأيام البيض ما ينقص عليهم شيء في الليل عند النساء، بل بالعكس قد يكونون أقوى وأصح بإذن الله تعالى، لكن يهدد وجود الصوم، يهدد يكسب شيء من الشهوة من حدة هذه الشهوة. هذا معنى الوجاء موجوئين، يعني إما مسلولي الخصيتين أو أحيانا يرب مثلا فتذهب تقطع العروق التي تؤدي إلى الشهوة فيرب. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني، وذكر أنه من رواية الشريف وابن عبد الله القاضي، وكان سيء الحفظ إلا أنه تابعه جماعة من الثقات في هذا. فالوجاء هو إذهاب القدرة على الفطولة، إما برد الخصيتين أو بقطع عروقهما مع بقائهما بحالهما، وانسلال البيضتين أو الخصيتين، فيكون لفظ خصيين مفسرا لموجوئين إذا كان مسلول، لأن خصي فالغالب لا يسمى، غالبا يسمى خصيا إذا سلت ويبقى ضعيف نفس جلد ضعيفة، أما إذا بقيت فالوجاء الذي هو يعني قطع الشهوة أو ما يؤدي إلى حركة الشهوة مع وجود مع وجودها مع وجود أحيانا يعني الأصل. لا بينة المرض، أي لا تجزي بينة المرض، المريضة البين مرضها، ولا العوراء البين عورها بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، لأن الحكم واحد ما في فرق، كون العين قائمة لكن ما تبصر هي عوراء تعتبر أو عمياء، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها أو لا تنقي بمعنى أنها ناشفة ليس فيها شيء، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحتك لا تلحق بها، في حديث البراء بن عازب مرفوعا أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة وفي لفظ العجفاء، وهذا هو الصواب، العجفاء التي لا تنقي أو ليس فيها مخ، يقال أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها يعني المخ بالعظم، وكذلك أصبحت يعني فيها السمن والشحم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه الأربعة الناقص على هذه الأربعة الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما في معناها، وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها فالعلف، فلا بد أن تكون ضعيفة في الغالب. ولا حتماء، هذه تأتي بالقياس، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها، ولأنها في معنى العجفاء إذ أنها لا تستطيع الأكل الذي يؤدي إلى الروى والسمن، ذلك يؤدي إلى عدم قدرتها أيضا على الرأي، فتكون في معنى المنصوص عليها. ولا عصماء، وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء، القرن يكون في الداخل، وهذه يكون عليها يعني مثل الحفاظة تحافظ عليها. ولا قصي مجبوب، وهو ما قطع ذكره وأنثياه، نص عليه، وإن كان السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين خصيين، فقوله ولا خصي لعله أراد الجب، يعني ما قطع ذكره وقطع أيضا أنثياه فيكون من باب العيب، من باب العيب، أو أنه إذا فعل به هذا ربما لا يكون فيه يعني فائدة في لحمه. ولا عضباء، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن. قال الشيخ الألباني هو منكر، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الترمذي ووافقه الحاكم الذهبي. وقال الشيخ الألباني أحسن أحواله أن يبلغ رتبة الحسن، ولعل قوله منكر ليس على هذه الرواية، وإنما هي رواية جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك الحديث. والشيخ الألباني من عادته رحمه الله في هذا الكتاب بالذات أنه يستقصي كل الرواية في الغالب، يعني ما يعني خرج كتاب من كتب الفقه مثل ما خرج كتاب منار السبيل بالإرواء، أن الحقيقة بذل فيه جهدا عظيما بلغ 8 أو 9 أجزاء كلها تخريج، فهو يتتبع الطرق ويتتبع الروايات، فهو قال منكر على رواية فقط من الروايات وليس على حاجة، كما أن هذه صححها علماء جهادنا، صححها يعني الحاكم والذهبي وأيضا الترمذي قبلهم، فهي صحيحة. قال ابن المسيب العضب النصف النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائي، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها يسمى عضبا. فصل ويسمى نحر الإبل قائمة، يعني الآن في الصفة طريقة النحر والذبح، يسمى نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف، صواف يعني قائمة، ولهذا قال بعد ذلك فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، إذا سقطت على الأرض أي قياما، حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث متفق عليه. طبعا هذا إذا كان يستطيع، فإن كان لا يستطيع يجوز أن يبركها باركة ويكتفها، لأنه الآن ما هم مثل الأول، يعني الآن الناس ما يستطيعون، مجموعة واحد يشد واحد يمسك واحد يذبح، فذاك في الوقت كان واحد لوحدة يعقل، يعني رجلها اليسرى ثم ينحرها في لبتها، هذه اللبة اللي هنا الفترة بهذا الشكل كالصليب، يعني تبقى علامة الزائد أحسن من أفضل ممكن الصليب، لكن يعني جعلها في كعلامة الزائد من فوق إلى أسفل اللبة في النحر ثم بالعرض هكذا، هذا هو ذكاتها. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين فذبحهما بيده، وكذلك ضحى عن نسائه صلى الله عليه وسلم بالبقر، فيسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك لحديث ابن عمر، وحديث وهذا الحديث الحقيقة هو حديث جابر وليس حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، صحيح أنه من حديث جابر وهو حديث صحيح. ومن الأفضل إمرار السكين إلى الأمام أولا ثم ردها مع التأكد من قطع المريء والودجين، فهذا هو تمام الذكاء، ثم يترك الدم يتدفق حتى ينتهي، ثم بعد ذلك يقطع المؤخرة، يعني لأنه المؤخرة هذه بقائها وجود بقائها مهم، وهو أنها متصل الاتصال لا يزال بالدماغ بالعقل أو بالدماغ الدماغ يطلب الإعانة الاستعانة، يطلب الاستعانة في مكان حصل فيه جرح الآن، فيبغى الدم يخرج كريات الدم التي الدافع فينهمر الدم كاملا، لكن لو كثر مبكرا يبقى الدم في بعض الأعضاء، هذا معنى فليرح ذبيحة، قالوا لا يمخخها تنقيه لا يكسر عنقها حتى تنتهي تبرد، فيكون قد أيضا خرج الدم تدفق لأن طلب درجيات عاجلة. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، يعني ينظر إلى الذين يصلون العيد، وطبعا صلاة العيد المقصود بها يعني بعد طلوع الشمس ومرور القدر التي تؤدى فيه الصلاة، لنفرضنا في مكان ما حد يصلي فيه العيد مثلا، في طريق في بلاد غربة بعيد أحسن قبل أن يكون في هذا المكان إلا 2 أو 3 من المسلمين ما يصلون عيد، هذولا مثلا ما يصلون عيد، يجتمعون حتى يصلوا. فإذا كيف يفعل؟ إذا مر قدر ما تؤدى فيه الصلاة أو يصلي هو السنة بعد طلوع الشمس مثلا يوم بها صلاة العيد ثم يذبح. ولو لم يصلي فإنه بعد أن يمر قدر ما تؤدى فيه الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. بحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وقال هي شاة لحم. متفق عليه البخاري من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ولا تكون إلا مصادفة هذه الأسبق لوقت جوازها على الأقل أو قدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم. فلأن غير أهل مصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها قاله في الكافي يعني الذين لا يصلون الأعياد مثل البدويين. فالمقصود اعتبارها بمضي الصلاة ويستمر أي وقت الصلاة يعني مضى من الوقت ما تؤدى فيه الصلاة ولو على أسرع ما يمكن. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا ولا يكره في الليل كما يرتبط بعض الناس. وفيه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح. وقال الخرقي لا يجوز ليلا لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وجه الشاهد التخصيص باليوم على ما أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ورأي جمهور الجواز لأن لفظ الأيام يدخل في اليوم الليل أيضا. وبعض الناس لا يستطيع أن يذبح إلا ليلا كان يكون إنسان مستلم أعمال لا يستطيع معها أن يغادر لكنه في الليل يستطيع أن يذبح فإنه يعتبر الليل أيضا. ومعنى الشهود هنا عند أكثر المفسرين يعني حضور تلك المنافع الدينية والدنيوية وليس المقصود أن يأتي الناس ينظرون لكن المقصود به أن تحصل أن يشهد هذه المنفعة وهو الذبح وتقرب إلى الله ثم يشهد أنه يهدى منها ويأكل منها ويتصدق كل هذه من المنافع المشهودة إلى آخر ثاني أيام التشريق وهو يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر هذا هو ثاني أيام التشريق وهو النهر الأول هذا يوم النهر الأول. قال الإمام أحمد بخلاف طبعا الفدية فدية التمتع والقران فإنها تستمر إلى اليوم نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. فالأضحية هنا جعلها ثلاثة أيام وهدي التمتع والقران أربعة أيام العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنها تعتبر كل هذه أيام الرمي وأيام النسك. قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحم الأضاحي فوقف له يعني في أول الأمر لما كان الناس يحتاجون إلى فات نهى عن الادخار حتى تقدم للمحاويج لكن قالوا فوق ثلاث استنبطوا منها أنه بعد الثلاث لا يصح الذبح فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه مع أن النهي يعني عن الادخار نسخ وإنما كان النهي من أجل الدهف وهم المسافرون ولما انتشر الخير أجاز لهم ذلك ولا علاقة بهذا يعني بين الأمرين. فإن فات الوقت قضى الواجب. طبعا بعض أهل العلم يرى أن ما كما يصح الذبح بالنسبة للهدي هدي التمتع والقران يصح أيضا التضحية في أربعة أيام يعني كل أيام العيد وثلاثة أيام بعد قال هي أيام أكل وشرب وذكر الله فيكون هذا الفقد عام سواء كان في الأضحية أو في غيرها. هذا هو ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا يصح الذبح في آخر أيام التشريق. فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج. إن فات الوقت قضى الواجب يعني ما كان مندورا فإنه يجب عليه الوفاء به. وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج يعني ذبحها في الوقت لكن التفريق حصل فيما بعد فهو قاس على هدمه وسقط التطوع لأنه سنة فات بفوات المحل، ولو ذبحها لكانت شاة لحم وليست من تعظيم شعائر الله، يعني بعد اليوم الثالث عند الحنابلة أو بعد اليوم الرابع عند الشافعي رحمه الله. وسن له الأكل من هدية التطوع بقوله تعالى فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر كنا لا ناكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف عليا في هديه، قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وشرب حسيا من مرقهما من مرقها حسيا كحسيا هي ما يحسيا أو حسيا حسيا وشرب حسيا من مرقهما من مرقها ومن مرق البدن، رواه أحمد ومسلم. وليس في طرقه لفظ حسيا، وإنما عند ابن ماجه وحسوا من المرق، وإسناده صحيحا على شرط مسلم. فهذا يدل على أنه يسمى الأكل، ويسمى أيضا أن يكون فيها هدية وفيها أيضا صدقة على الفقراء والمساكين. قال وسن له الأكل من هديه، يعني من الهدي الذي هو هدي التطوع، بخلاف إذا كان دم جبران أو دم جزاء فإنه لا يأكل منه. ومن أضحيته ولو واجبة، يعني لو أوجبها على نفسه بالنذر، بقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم، فلم أجل أطعمه من أصلح لي هذه لحم هذه فلم أجل أطعمه من حتى قدم المدينة. المقصود به هنا إصلاح اللحم، يعني إما طبخه وإما تشريقه، والصحيح هو التشريق كيف؟ يعني يوضع عليه ملح يشرب، ثم يوضع فيه ملح ثم يشرب للشمس حتى يذهب العفن أو يذهب ما يسبب العفن. ويجوز من دم المتعة، والقرآن نص عليه لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، قال هناك يكون من هديه التطوع، يعني الذي ليس له علاقة يعني التطوع لله، كان يكون مثله وأحساط معه هدي أو اشترى هدي وذبحه، فهذا يسمى تطوعا. وأما دم القرآن والمتعة فواجب، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة صارت قارنة، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكلنا من لحومها، وكذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وكان قارنا صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك علي. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وظاهر الأمر الوجود قاله في الشرح، والذي اختاره كبير من أهل العلم أنه للاستحباب، وليس لو أكلها كلها أو تصدقها كلها فإنه لا حرج عليه. لو اعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة، ولكن النص هنا أعم، سواء أطعمه ذبح طبخها وقزعها طبخ قد يكون أحسن إذا طبخها وزعها جاهزة، أو أنه ملكه إياها لحما ليفعل فيها ما يشاء هو الأفضل. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، بحديث ابن عباس مرفوعا بالأضحية قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن، ولعله مراد حسن هنا، يعني لعل المراد حسن المعنى وليس حسن الإسناد، لأنه يعني فيه شبه مجهول. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع الذي لا يسأل، والسائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه، فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم ثلاثة: القانع الذي لا يسأل، والسائل الذي يسأل، والمعتر الذي يكون سؤاله فيه إلحاح. ويقول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. فتكون السنة تهليثها ثلث لأكلها حتى يصيب السنة وكن له بذلك أجر بفعله صلى الله عليه وسلم، وثلث هدية، وثلث تكون للمحاويج والمساكين. ولو جعل الهدية مع أيضا المساكين كان أولى لأنهم أكثر حاجة، خلاف غيرهم فقد يكونون تبعوا أضاحي هذا. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجزار بإجرته منها شيئا، بقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها، وهي جمع جل، وما يوضع على ظهور البدن من الأكسية حد التي تقيها من الحر أو البرد، ولا أعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني الأجرة، وله إعطاؤه صدقة أو هدية، يعني لا يمنع أن يتبرع به تبرعا له، يقول كله صدقة، ولكن لا يجعله شرطا، يقول إذا ذبحت لي أعطيك جزء منها أو أعطيك الجلد، يعني كمقابل لدخوله في العمود، ولأنه باشرها وفاقت إليها نفسه، ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها، قال أحمد إسناده جيد. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلا إلى الدبح، في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أبطاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وفي رواية له ولا من بشرته، فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله عز وجل. وعند جمهور أهل العلم أن النهي هنا للكراهة لا للتنزيه، فأنها لكراهة التنزيه لا لكراهة التحريم، بل حكمة قالوا يبقى متشبها بالحاج يقضي كفته وأيضا يقضي ما به من الشعث، مثل الحاج الذي لا يفعل ذلك إلا إذا بلغ الهدي محل أي جاء يوم النحر. وبعض أهل العلم خص في النص من أراد أن يضحي، فقالوا من يضحى عنه من أهل البيت لا يدخل في النص، وبعضهم قال لا، أراد أن يضحي وأشركهم أيضا في الأجر معه فهو أو يعتبر دخل في الحكم سواء. وكثير من المحققين يرون أنه يخص الشخص المضحي، أما أهله فإنهم وإن كان سيضحي عنهم بمعنى أنه يجعلهم يشركهم في الأجر، أما إذا جعل لهم تضحية معينة قال هذه عني وهذه عن عائلتي وأولادي أو عن زوجتي فلانة أو عن أبي أو عن، فأصبح هذا يدخل ضحى، يعتبر ضحى فيتقيد بهذا، وعليه أن يتعاهد نفسه قبل دخول العشر، وذلك يعني حتى لا يقع في المحظور، لأنه في الحديث فلا يحل له، بعض ألفاظ الحديث فلا يحل له أن يأخذ من ظفره ولا جلده ولا بشر ولا شعره ولا بشرته شيئا، ولا يحل تدل على التحريم. قال فإن فعل فإنه يأثم وعليه الاستغفار والتوبة، وليس عليه أن يعني يفدي بشيء. ويسن الحلق بعده، قال أحمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم، يعني كان يطلق يسرق رأسه حتى يأتي يذبح، ثم إذا ذبح عيده أضحية هذه أقصد يحلق رأسه ويكسر أظفاره تشبها بأهل الحج وأهل الموقف، وذلك يقول من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. من ذلك الحاج الطيب المتمتع إذا أراد أن يحرم، فقال هنا يسن له أن يأخذ من شعره بدو عانته ويأخذ من أظفاره، وكذلك المتمتع إذا طاف بالبيت وسعى فإنه يكسر وجوبا، فهذا لا يشمله الحديث إذا ضحى في بلده. من لو ذبح أضحية في بلده أو ذبح أضحية غير الهدي وجعلها أضحية فلا يدخل في هذا المتمتع، لا يدخل في هذا المتمتع، بل قال بعض أهل العلم كل محرم يريد الإحرام له أن يأخذ من شعره وظفره حتى لا يحتاج ولو أنه سيضحي، فهذا خاص بمن أراد أن يضحي وليس بمحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة، وهو سنة في حق الأب ولو معسرة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرب رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه. العقيقة الأصل في هذا اللفظ هو يطلق على صوف الجذع في الأصل، وعلى شعر كل مولود من الناس والبهائم، ثم نقلت إلى ما يذبح عن المولود تسمية للشيء باسم سببه أو ما يجاوره، حتى صار عليها علما، على ما يذبح عن المولود سمي عقيقة، وربما تطلق على نفس الذبح، عق عنه أي ذبح من العق وهو القطع وشق العنق. قال: وهي سنة، أي الحكم، الحكم فيها أنها سنة في حق الأب ولو معسرا. وفي المقنع قال: هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة. وهذا المذهب، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أنها سنة بعموم الأدلة. وخالف بعض أهل العلم فقالوا: ليست بسنة، بل أيضا هي من أمر الجاهلية، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق. وعن الحسن وداود: هي واجبة، بحديث: كل غلام رهينة بعقيقته تذبع عنه يوم سابعه، ويسمى ويطلق رأسه، لا يطلق رأسه على الحسن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام بشاتين مكافئتين. والصحيح إن شاء الله تعالى أنها سنة مؤكدة لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولفعل أصحابه، وقد حثهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولعل من جعلها من أمر الجاهلية لم تبلغه النصوص، فإن بلغته فقوله مردود عليه. وأما القائلون بالوجود ففي الحديث: من ولد له مولود فأحب أن يمسك عنه فليفعل، من ولد له مولود فأحب أن يمسك عنه فليفعل. وهذا يدل على التخيير وعلى عدم الوجود. والقول الوسط هو الحكم بأنها سنة، ولأن الأب يستفيد من هذا، فإذا أراد أن يرغب عن هذا، عن هذه الفائدة، فالأمر إليه، هذا الأمر إليه. قال: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن وعن الحسين. وهذا صححه الشيخ الألباني عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس وعائشة وبريدة بن حصيب وأنس وابن عمر وجابر وعلي. قال: وفعله أصحابه، ولو لم تكن سنة لما فعلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأمر استقر على ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويفلق رأسه ويجعل عليه زعفران. ثم قال: ويترك التدمية لأنها عادة الجاهلية. فهنا قوله: كل غلام رهينة بعقيقته، والمقصود هنا بالرهينة يعني يمنع من الشفاعة، يمنع من الشفاعة في أبيه إلا حتى يعق عنه، يعني لأن له الأبناء يشفعون، وخاصة إذا ماتوا وهم يعني صغار. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البنات كن وقاية للأب من النار. فهنا قوله رهينة يعني مرتهن، لا يترك يشفع، لا يترك يشفع لأبيه. كل غلام رهينة بعقيقته، يعني إن عق عنه سمح له أن يشفع له. وقال رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وابن حجر، ووافقه الشيخ الألباني على التصحيح فصح هذا الحديث. وقال أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرب رجوت أن يخلف الله عليه. وقد مر معنا أن الأضحية عند أحمد إنما قال أحب إلي إذا كان معسرا أن يستدين له، لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا قال إذا كان ليس عنده شيء فاستقرب رجوت أن يخلف الله عليه. ليش؟ لأنها أيضا إحياء سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كبر ولم يعط عنه، يعني ما عط عنه أبوه، قال أحمد ذلك على الوالد، ليس عليه أن يعط عن نفسه. وقال عطاء يعق عن نفسه. وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وهذا أيضا من البر، هذا من البر بأبيه. إذا عق عن نفسه فقد يكون والده في حالة عسر، قد يكون في حالة جهل مثلا، فلم يعق. فإذا عق هو إذا قدر عق عن نفسه، قال والله والدك ما عق عنك، فعق عن نفسه. فهذه إن شاء الله يعني تعتبر من الصلة وتعتبر من البر بأبيه، لأنه يكون هذه سنة فعلها. قال فعن الغلام شاتا وعن الجارية شاتر، لحديث عائشة مرفوعة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال أيضا الشيخ الألباني هو صحيح وهو على شرط مسلم، وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول شاه يعني عن الذكر شاه وعن الأنثى شاه، بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا، رواه أبو داود وصححه أيضا الشيخ. لكن رواية الأكثر في العقيقة عن الحسن والحسين أنها كبشين عن كل واحد منهما، هذا هو الصحيح. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة عق بكبشين عن الذكر ومرة عق بكبش، أو أن وردت الرخصة في أن تكون الكمال عن الذكر كبشين أو شاتين مكافئتين، يعني المقصود به بالمكافئتين أي متكافئتين في الكمال من حيث السن ومن حيث أيضا خلوها من العيوب، وكذلك أن تكون يعني متقاربتين بحيث لا تكون واحدة لا تجزي والثانية تجزي فيكون تكافئ غير موجود. المقصود بالمكافئتين يعني ما توفرت فيها شروط الأضحية والتقارب فيما بينها. وبكل حال والله أعلم أنه لو عق عن الغلام بشاه أو بكبش واحد لأدى السنة، لكن السنة يعني تتفاوت، فالكمال أن يكون اثنين والحد الأدنى أن لا يقل عن الشاه، والله أعلم. قال ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كامدة، نص عليه بحديث أنس مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، رواه الطبراني. قال الشيخ موضوع بسبب عبد الملك ابن معروف فإنه مجهول، وشيخه سعد ابن جسع. قال الذهبي هادك كذبه أبو داود، وابن السائب ضعيف، والحسن البصري عنعنه وهو مدلس، وشيخ الطبري إبراهيم ليس بالقوي. فبال يعني الحديث ضعيف يعني من حيث أن السند، لكن من حيث مثله أنه لو عقب الإبل أو عقب البقر أو عقب الغنم لصح، لأنه يصح هذا في الأضحية، والأضحية أعظم يعني آكد سنية من العقيقة. لكن كونه يعني لو فرض أنه شارك في بدنه، لو اشترك في بدنه مع آخرين عندهم يعني مجموعة تمائم يسمونها الناس، أحيانا الناس يسمونها تمائم وناس يسمونها طلايع ناس يسمونها يعني. طيب هذه التمائم أو هذه العقيقة لو كان أنت عندك مثلا اثنين وهذا عنده اثنين وهذا عنده يعني مثلا عليك شاتين وهذا عليه شاتين وهذا عليه شاتين وهذا عليه شاة مثلا من الأخوان واجتمعوا وذبحوا بعير عن كل سبع منها يقوم مقام شاة، يصح ولا ما يصح؟ يصح ما دام المشاركة تصح في هذا فإذا يصح. وكذلك لو ذبح البدنة هذه مثلا قال أذبحها لكن منها ما هو عقيقة ومنها ما هو صدقة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، قالت الشرح لا نعلم فيه خلافا نقلا عن الموفق عليه السلام لحديث سمرة مرفوعا كل غلاء كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وأيضا قالوا إنه يتصدق بزنة شعره فضة، وهذا الحديث صحيح رواه الخمسة صححه الترمذي ووافقه الشيخ. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21 بحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، أخرجه الحسين ابن يحيى ابن عياش القطان. ويروى عن عائشة نحو، وأخرجه الحاكم ولفظه نذرت امرأة من آل عبد الرحمن ابن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزورة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها الإبل سنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي 14 فإن لم يكن ففي 21. وصحح إسناده الحاكم ووثقه الذهبي ورجاله كما قال الذهبي رجال مسلم غير إبراهيم السعدي وليس به باس، قالوا إنه صدوق. وأعله الشيخ الألباني بالانقطاع والشذوذ والإدراج، وشرح هذه على حادة الشيخ في الاستطراد. ولا شك أن الشيخ يعني في هذا الباب يعني له استدراكات في باب الجرح والتعديل حتى على الذهبي وعلى الحاكم، لا شك في هذا أنه بلغ فيها مرتبة يعني العالم الجهبل. كل ما في الأمر أنه بعض التصحيحات عند الشيخ فيها نوع من التساهل، أما هذا الباب وهو باب الجرح والتعديل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعتد ب يعني منحوراته على يمين سبق، لأنه جمعا كثيرا يعني عن أهل العلم خاصة في إرواء الغليل. إرواء الغليل الذي هو شرح هذا الكتاب شرح منار حديث تخريج أحاديث منار السبيل، ما أظن الله أعلم أن كتابا فرجت أحاديثه مثل هذا التخريج في 8 أو 9 مجلدات، وخاصة أن الشيخ يعني أولها اهتمام وتخريجه يعتبر تخريج لأحاديث فقه الأحكام سواء كان الحنابلة أو الأحناف أو الشافعية أو المالكية، كلهم عندهم هذه الأبواب ويحتجون بهذه الأحاديث التي تلي، يحتجون بهذه الأحاديث في غالب الأحيان أنها هذه الأحاديث الواردة في الكتاب هذا في منار السبيل هي حجة المذاهب الأخرى يعني. فتخريجه يعتبر خدمة للفقه الإسلامي كله رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. هذه هذا الحديث على كل حال يعني حتى من الناحية الحديث ولو ضعف الحديث فهذه من فضائل الأعمال، يعني ليس فيها تشريع يعني أحكام تتعلق بالحلال والحرام، لكن يستأنس بها ويعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن هناك ضعف قوي شديد أو نكارة تصل إلى حد الوضع مثلا، أو أن لا يتعلق أيضا بتحليل ولا تحريم وإنما هو في فضائل الأعمال فهذا من فضائل الأعمال، كونه في يوم سابع، إن فات جعله في يوم رابع عشر، إن فات جعله يوم 21، فإن فات فعل في أي يوم شاء. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم أراد، لأنه قد تحقق سببها وهو الولادة، ما دام الولادة وجدت فقد تحقق السبب، فلأي يوم فعل الله سبحانه وتعالى يتقبل ذلك. قال وكره لطخه من دمها، الذي هو ذكرنا أن التدمية هذه تسمى، هذه يسمونها التدمية، وهي عادة الجاهلية، هذه عادة الجاهلية ما يلطخ من دمها. أنكره سائر أهل العلم وكرهوه بقوله صلى الله عليه وسلم أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه أبو داود وقال الشيخ صحيح. وروى أبو داود أيضا عن بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران، صححها الشيخ. فأما من روى ويدمى فقال أبو داود وهم وهم همام، إنما الرواية ويسمى، ما نقال هناك ويدمى أو ويدمي، والرواية الصحيحة ويسمى مكان يدمى. وكذا قال الإمام أحمد ما أراه إلا خطأ، أي في أنه يجمع بين الأمرين، بين التدمية والتسمية، إما أن يدمى وإما أن يسمى، فإذا تكون يسمى، يسمى لأن التدمية كانت من عندهم من فعل الجاهلية، ولهذا شرحها يعني هنا جابر في حديث بريدة، حديث بريدة بن حصين نلطخ رأس الصبي في العقيقة، لما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران، نلطخه بزعفران. فأما من روي ويدمى فقال أبو داود وهم همام الراوي للحديث، إنما الرواية ويسمى مكان يدمى. وكذا قال الإمام أحمد ما أراه أي ويدمى إلا خطأ، ورواية الأوثق الأكثر يسمى، فلا تترك لرواية الواحد وإن كان ثقة، لأنه هناك الذي رواها من هو أوثق منه. قال ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى لقول أبي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة، رواه أحمد وغيره. وهنا قوله بالصلاة هذا دليل على أن قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فسمى الإقامة سماها يعني سمى الإقامة أذان، سمى الإقامة أذان. فهنا قول أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة يدل على أن حتى تقييدها بالصلاة أن أذن في اليمنى وأقام في اليسرى، فلا يقال إن الإقامة حديثها ضعيف، فالحديث ما ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. طبعا هذا الحديث الشيخ يعني استنكر وقال هو حديث موضوع، وذكر أسباب الوضع، قال في إسناد يحيى بن العلاء وقال ضعفوه وضعفوا شيخه، لكن عندنا الحديث السابق وهو الذي قال فيه رواه أحمد وغيره وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا الحديث الذي صححه هؤلاء العلماء يدل على أن الأذان سنة، الأذان سنة، فهنا إذا أطلق الأذان لا يمنع أن يدخل معه الإقامة لأنها تعتبر أذان، تعتبر أذان، والأذان بالصلاة بالذات أيضا يدخل فيها أيضا النداء في الإقامة. ثم أيضا هذا من الكمال، هذا من الكمال إذا أذن في الأذن اليمنى ويقيم في اليسرى هذا أيضا أذان، فهو أيضا من الكمال ولا يمنع منه مانع ولم ينهى عنه الشرع. وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، لحديث سمرة السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك، كل غلام رهين بعقيقته تذبع عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني. وذكر أن فاطمة أرادت أن تعق عن الحسن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق رأسه وتتصدق بوزنه فضة على المساكين، وكانوا محتاجين يعني بالمسجد أو أهل الصفة، ففعلت ذلك. فلما ولد حسن فعلت مثل ذلك، ولا تعارض يعني بين الخبر العقيقة، فإن الذي تولى العق عنهما هو جدهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون هذه الصدقة عنهما من قبل أمهما أي أم الحسن والحسين، وهي فاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها. قال طبعا هنا بالنسبة لي هنا مسألة ناتي في مسألة التوزيع أو الوليمة عليها وأيها أفضل في الأخير إن شاء الله. قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي رواه مسلم ولفظه إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأما حديث يعني ما حمد وعبد فهو حديث ضعيف، وأما هذا الحديث فهو حديث صحيح لأنه في مسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وفي الحديث الآخر يعني أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، حارث وهمام. وأيضا هنا يعني اختيار الاسم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الوجود وأحكام المولود كلام جميل جدا، وذكر فيه موضوع التسمية، وذكر أيضا هذا في الزاد زاد المعاد، لأنه كان يختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم الأسماء، حتى أن الناس الذين كانوا يسلمون وهم كبار في السن إذا وجد أن الاسم فيه نوع من الجفاء يسميه بعكسه، مثل الحزن يسميه سهل هكذا، وغيرها من الأسماء الكثيرة التي غيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستثنوا بتلك الأسماء، فهذا دليل على أنهم يختارون الأسماء التي يعني لأن قالوا لكل الإنسان له حظ من اسمه، له حظ من اسمه، يعني مسألة البودية ومسألة العلو ومسألة، قال يقول طيب له للإنسان حظ وتأثر عنه وعنه طيب سليم، لكن ليس هذا هو المقصود، المقصود انه من باب التيمن ومن باب يعني ان الانسان نفسه يعني اذا ذكر هذا الاسم يحمل على انه قال لا انت عبد الرحمن انت عبد الله هذا، لكن اذا جاء والعياذ بالله كان الاسم يعني فيه يعني شرك او اسم فيه حتى ايضا خروج عن الادب وعن اللائق، حتى للاسف لبعض المسلمين يعني يسمي بأسماء النصارى، هذه مصيبة، هذه مصيبة، يعني تقول له على اسم انت مسلم وابنك مسلم كيف تسمي بأسم النصراني، يعني من الضعف الذي حصل في المسلمين وبعض الحب لتقليد الآخرين مثلا، تجد أن مثل هذه الأمور وهذه الشطحات تحصل في بلاد المسلمين بسبب ضعف الناس وبعدهم عن دين الله عز وجل، وكذلك تسمية البنات، يعني تجد أن الناس يعدلون عن أسماء الصحابيات وأمهات المؤمنين ويختارون أسماء أحيانا قد لا يكون لها معنى، يعني ليس لها يعني لا كل ما في الأمر تقليد فقط يقلدون، يعني بل أن بعض الأسماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في مسألة قال يعني التي يكون فيها تزكية النفس، يكون فيها تزكية النفس، فغير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي كان فيها هذا المعنى. قال وتحرم التسمية بعبد غير الله أو بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي ونحو ذلك. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هدى وعبد عمر وعبد الكعبة، هذه من أسماء الجاهلية حيث كانوا يعبدون أنفسهم بغير الله. وعبد الكعبة كان اسم لعبد الرحمن بن عوف، كان اسمه عبد الكعبة ثم سمي عبد الرحمن، وذلك تعظيما لتلك الأشياء التي يعبدون أنفسهم وأولادهم لها. وهذا يقع في كل أمة عظمت غير الله سبحانه وتعالى ورفعت فوق ما يستحق، ولو كان المعظم نبيا أو وليا ما يجوز أن يكون، يعني مهما كان فهو عبد لله عز وجل، يعني أعظم من أعظم المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى. حملت العرش الذين يخفق الطير ما بين كتفه إلى أذنه إلى كتفه 70 خريفا، ومع ذلك هو مخلوق مربوط لله سبحانه وتعالى، يخاف الله ويصدق الله ومتذلل لله عز وجل. فهذا إذا أنت تترك يعني العبودية لله سبحانه وتعالى الذي هو يستحق أن تكون يعني تنتسب في عبوديتك لله، هذا أرفع شأن. ولهذا كان من أرفع الشأن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد ورسول، قال أنا عبد الله ورسول، فلا تركعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرق النصارى المسيح من نار، إنما أنا عبد، فقل عبد الله ورسول. فالله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فذكره هنا بصفة العبودية، قال هذا من باب التشريف من باب التكريم أن يكون عبدا ويكون حاملا لرسالة الله سبحانه وتعالى. وكيف تستطيع أن تحمل الرسالة؟ كيف تستحمل الرسالة؟ الرسالة هي القرآن والسنة. لو أن الناس عملوا بالقرآن والسنة كانوا يعني قريبا من الأنبياء، نحن ما نظن أن يكونوا الأنبياء، لكن عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لو تمسك الناس بالقرآن تمسك الناس بالسنة لكانوا أقرب إلى الأنبياء وإلى الصحابة. ما الذي رفع شأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم؟ نعم فضل الصحبة له شأن، لكن مع ذلك يأتي أقوام يكون لهم فضل عظيم في التمسك بالكتاب والسنة حتى يدركوا يعني أجور كثير ممن سبق من حيث العمل، وفكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها. قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم لحديث سمرة مرفوعة لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يقول، فيقول لا، يعني عندكم فلاح؟ قالوا لا، يعني لو كانوا يقولون لا ليس عندنا فلاح، وعندكم رباح؟ لا رباح عندنا. رواه مسلم. ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم. طبعا هذا صاحب تيسير العزيز الحميد رد هذا، قال يعني سواء أريد به الإخبار إذا وصله مثلا أو أريد يعني يظن إن هذا يعني هذا الباب وهو باب يعني التسمية باب واسع، ولكن إذا كان إذا صح أن الإنسان يعني إذا سميت يسار موجود هذا، ورباح موجود، وكذلك وأفلح، فيكون هذا من باب يعني الكراهة التنزيهية وليس بكراهة التحريم لوجوده في الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وما غيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يحرم، يعني لما روى جابر قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك، ثم رأيته سكت عنه يعني عن الأسماء التي كانت يعني مسمى بها، فهذا يدل على أن المقصود والله أعلم أنه من باب قراءة التنزيه وليس من باب التحريم. ولا باس بأسماء الملائكة والأنبياء لحديث وهب الهشمي مرفوعا تسموا بأسماء الأنبياء، الحديث رواه أحمد. وقال ابن القاسم عن مالك، طبعا الحديث قال الشيخ أنه ضعيف شبيب عقيل ابن شبيب ومجهول. وقال ابن القاسم عن مالك سمعت أهل مكة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزق خيرا هو. هذا طبعا يعني التسمية، لأن هذا الاسم ما في شك أنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه الله عز وجل بذلك، يعني كما جاء في التوراة من الحمد قال هو محمد في الأرض وأحمد في السماء، قال يحمده الأولون والآخرون هكذا. فهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من أعظم الأسماء ومن أحب الأسماء أيضا، لأنه اسم أحب من خلق الله سبحانه وتعالى من البشرية. قال وأقول أن في الحديث أيضا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حديث ابن عمر هذا، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. ثم قال الشيخ ليس فيه وأصدقها، وهو كما قال ولفظ مسلم كما في الصحيح إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك لا يسمى بالأشياء التي يكون فيها يعني نوع من التعظيم مثل الملك الملوك ونحو ذلك، وإن كانت صفة لكن أحيانا تطلق يعني كأسماء. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم العيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية. ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وفي حديث عائشة تطبخ جدولا، والجدل هو كل عظم موفر اللحم لا يكسر ولا يخلط به غيره ولا يكسر لها عظم. وقال الشيخ إن هذا الحديث ضعيف الحمد لله، لكن الشيخ الألباني قال إنه ضعيف، وعند الحاكم قال إنه صحيح. ويأكل ويطعم ويتصدق، ويأكل ويأكل ويطعم هو يعني ويتصدق. ولا تسن هنا الأكل قوله ويأكل ويطعم أو ويأكل ويطعم ويتصدق، كأن الفضيلة في هذه المسألة كما سيأتي أنه إما أن يفعلها مثل الأضحية أو أنه يجمع عليها، حتى لو جمع عليها ليس كالأضحية مثلا، جمع عليها جمعا من أهل الخير ومن أهل العلم، يعني يكون هذا أفضل، لأن هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون له بمثلا يعني البركة، ويدعون له بأن يكون من أهل القرآن وأن ينبث بالله نباتا حسن، كما جاء في النصوص كما جاء الحسن رحمه الله تعالى حسن الغسري في الدعاء. قال ولا تسن الفرعة، ذبح أول ولد الناقة، وكانوا يذبحونه لآلهتهم، كانوا يذبحونه لآلهتهم، أول ما تلد الناقة ولدا ويذبح يسمى فرعة. ولا العثيرة وهي ذبيحة رجل. قال في الشرح هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العثيرة ويروي فيها شيئا. ولنا حديث أبي هريرة مرفوعة لا فرع ولا عثيرة متفق عليه. ولا قال ولا يحرمان ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة بل نهي. هذا قول علماء الأمصار سوى المسلم، فإن كان يذبح العثيرة فإنه كان يذبح العثيرة ويروي فيها شيئا. قال ولنا حديث أبي هريرة مرفوع لا فرع ولا عثيرة متفق عليه ولا يحرمان. أما بالنسبة قوله لا يحرمان، لأنه يقول إن النفي هنا يعني أنه المراد بالخير نفي كونهما سنة لم نهي، بعد الخبر هذا الذي يظهر والله أعلم. لا فرع ولا عثيرة، المقصود نفي كونهما سنة ليست من السنة. بحديث عمر بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعثائر، كان يسأل، قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. ومن شاء عثر ومن شاء لم يعثر في الغنم الأضحية، رواه أحمد والنسائي. طبعا هذا الحديث ضعيف، لأن الحديث من رواية يحيى بن زرارة بن كريم عن أبيه كريم وحالهما مجهول. والحديث صححه الحاكم وافقه الذهبي والحافظ في الفتح، والحديث شاهد، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع، أو قال: والفرع حق، وإن تتركوه حتى يكون بقرا شفزيا أي غليظا ابن وخاب أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فيلزمه لحمه بوبره وتكفي إناءك. وقوله ناقتك، قال: وسئل عن العثيرة فقال: العثيرة حق. قال بعض القوم لعمر بن سعيد: ما العثيرة؟ قالوا: كانوا يذبحون في رجب شهر فيطبخون ويأكلون ويطعمون. خرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: إنما هو حسن بما عرف من الكلام عن عمرو بن سعيد. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره التخصيص بشهر معين، وأن لا يذبح من ولد الناقة إلا ما غذي وأصبح يمكن ذبحه والاستفادة من لحمه، لأن أول ما يولد هذا ما يكل، يكون مثل الله. والحمل عليه من غير تسمية بفرع أو عثيرة، فإن ذلك من أمر الجاهلية، وهذا ما يدل عليه حديث نبيشة الهذلي. إذا معناته الآن لو أنه أراد صدقة، أراد مطلق الصدقة ولا يطلق عليه ما كانوا يطلقون عليه في الجاهلية، هذا هو الأولى وهو الأفضل. أيضا الأحاديث لم تصح فيه على الصحيح، لم تصح فيه لا في الفرع ولا في العثيرة. فإذا يعني إذا كان فيها شيء مما يقرب إلى أمر الجاهلية، الأولى في قوله لا فرع ولا عثيرة أن ذلك يعتبر نهيا سدا لباب التشبه بالجاهلية، فيكون النفي للتحريم، لأن النفي للتحريم، وهذا هو الصواب والله أعلم. هذا كلامه، قالوا يعني كانوا يقول تكون من باب الأمور الجائزة، هذا رأي صاحب المنار، أن هذا لم يقول إن المقصود ما في كونهما سنة لا فرع ولا عثيرة، أي لا تدخل في السنية، هذا فهمه، هذا فهمه. والله الذي أفهمه أنا في هذا لا فرع ولا عثيرة المنع، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن المراد المنع. نعم. يعني فيها تشبه بالجاهلية، التشبه بالجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. قالوا الأسماء أيوة حاشا عبد المطلب، طبعا التسمية الحاشا حاشا عبد المطلب وعبد الشمس، وكان يعني أيضا هذا عبد الكعبة وعبد الشمس، وأيضا كان اسم عبد الكعبة هذا حتى لبعض الصحابة حاشا عبد المطلب، فرد هذا صاحب التيسير العزيز الحميد وقال: أريد به الإخبار، إذ أصله عبد للمطلب واسمه الحقيقي شيبة، أو إنشاء أي تعبيده لغير الله، فالأول وسيلة إلى الثانية والثاني صريح في التحريم. يعني هذا قوله حاشا عبد المطلب، طيب المطلب هنا عبد ولا ما هو عبد؟ المطلب كونه يذكر من أنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يحل الاسم أصلا، هذا ما يحل الاسم، هم الاسم على ما هو عليه يعني من السابق ما يمكن تغييرها الآن، هذا لا يمكن تغيير. لكن ما ورد من القواعد في التسمية، ما ورد من القواعد في التسمية سواء كان ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسمية هي الأفضل، أو ما كان جائزا من التسمية، أو ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن العبودية متفق على أنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تكون لأحد. قوله حاشا هذا غير صحيح، ما صحيح، يعني إلا إذا أريد، قال إذا أريد به الإخبار، قال لأن أصله عبد للمطلب، هذا عبد للمطلب. فإن كان من هذا الباب هذا صحيح، لأنه كان الرجل يقال فلان عبد فلان، يعني رفيقه، مثل عبد الخلاق. ها؟ يعني كان يقال للرجل من ملازمته إلى الخلال عبد الخلال، ربه عبده، يعني يسمى عبد الخلال نسبة إليه، لا نسبة إلى أن يكون عبوديتك للخلال كعبوديتك عبد الله لله، لا، المقصود عبده الملازم له الذي يقول قال هذا عبده، زي مثلا رقيقه. فإن كان من هذا الباب عبد للمطلب فلا بأس، وأما إن كان المقصود به أن عبد المطلب يصح التسمية به، ما يصح التسمية. أيوة. كان يجيزه. ها؟ أيوة هذا ما يعني فيه نظر. هذا فيه نظر والله أعلم. لا إلا إذا كان يعني فهم على أنه عبد للمطلب. وحكم العقيقة حكم الأضحية في سنها وما يجزئ منها وما لا يجزي وما يستحب فيها وما يكره. قال ويفعل بلحمها ما شاء، وإن فعل به ما يفعل بالأضحية فهو حسن. ونقل الشارح عن الحسن أنه كان يستحسن قول بورك لك في الموهوب، يعني في التهني، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. كان الحسن يستحسن قول بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة أنه إذا جاء له بالمواليد يحنكهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان أكثر ما يحنكهم بالتمر، كان يمضغها صلى الله عليه وسلم في فيه ثم يضعها في مديرها في فم الغلام أو الطفل الصغير، وكان يقول انظروا إلى حب الأنصار التمر، لأنه إذا وضعها فيه تتلمذه، يعني فقال انظروا إلى حب الأنصار التمر، لأنهم كانوا أهل تمر. هذا حديث رواه مسلم.